أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. ما معنى قول بعض السلف إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة؟ نعم، هذا يؤثر عن بعض السلف أنه قال إن الله احتجز التوبة على صاحب بدعة أو على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، والمراد بذلك أن صاحب البدعة أمره مع بدعته يختلف عن أمر صاحب المعصية مع معصيته، لأن صاحب المعصية يرى أنه على معصية، وإذا ناصحه أحد قال أدعو الله أن يهديني، أدعو الله أن يوفقني للتوبة، أنا مذنب، أنا مقصر، أنا مخطئ، يعترف. لكن صاحب البدعة لا يرى أنه على خطأ، بل يرى أن عمله هو الصواب. ولهذا قال بعض السلف إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، لأنه أصلا لا يرى بدعته عملا سيئا، بل يراها من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله ويفعلها متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصحح الحاج نيته في حجه؟ تصحيح النية في الحج أو في غيره من الأعمال يحتاج من العامل إلى مجاهدة ومعالجة للنية، كما تقدم معنا في قول بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة، ليس في أول عمل فقط، بل معالجة في أوله وفي أثناءه وفي تمامه وبعد انقضائه، لأن حتى بعد انقضاء العمل قد يتحدث الإنسان عن عمله طلبا للسمعة فيضر بالعمل، يعني قد يأتي بالعمل في أثناء قيامه به خالصا، لكن بعد أن ينقضي العمل قد يتحدث به بين الناس على وجه طلب السمعة والمراءة بالعمل، فيؤثر ذلك على صلاح نيته. ولهذا النية تحتاج إلى معالجة مستمرة في أثناء العمل وفي وسط العمل وفي خاتمة العمل وبعد انقضاء العمل، يعالج الإنسان نيته معالجة مستمرة. والآن في هذا الزمان استجدت أجهزة حديثة في أيدي الناس أيضا أثرت فيما يتعلق بباب النية، ولا سيما في الحج، فإنك ترى عددا من الزوار والمعتمرين والحجاج يحرص في كل مكان من أمكنة الحج عند الطواف وعند الرمي وفي عرفات وفي أن يلتقط لنفسه الصور، ومع وسائل الاتصال الآن الحديثة في البرامج يرسل مباشرة، يصور ويرسل للناس كأنه يقول: انظروني في عرفات، وانظروني في الطواف، وانظروني في السعي، وانظروني في يرسل، حتى إن بعضهم رأيناهم ورآهم غيرنا يأتي مثلا عند الكعبة ويرفع يديه ويصور صاحبه له صورة ثم يخفض يديه ويرسل الصورة: انظروني وأنا عند الكعبة أدعو الله. هو ما دعا الله، يكذب، الصورة ما فيها دعاء، حتى لو كان فيها دعاء هذا مراءة، فكيف بصورة يوهم من أرسلها إليهم أنه كان يدعو الله وهو ما كان يدعو الله؟ حتى حدثني أحد الأشخاص أنه رأى شخصين هنا في هذا المسجد، دخل ثم أحدهم جلس على هيئة التشهد والتقط له صاحبه صورة وقام، التقط له صورة وقام، ثم يرسل هذه الصورة يقول: هذه صورتي وأنا أصلي في مسجد النبي، هو ما صلى فقط جلس وانتقطت له صورة، حتى لو كان يصلي، حتى لو كان يصلي، لماذا هذه الصورة ترسل للناس؟ أنت تصلي لله ولا للناس؟ تحج لله أو للناس؟ ولما أهل عليه الصلاة والسلام في ميقات ذي الحليفة بالحج قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذه دعوة ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن يدعو بها في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا الأجهزة ألغها ولا تشغلها ولا تشغلك عن عبادة الله ولا تنتقط لا صور لنفسك ولا لأجل أن ترسل للآخرين، اجعل حجك لله عز وجل حتى تجد هذا الحج في ميزان حسناتك يوم القيامة، لا تضيعه بإعطائه للناس ومراءة الناس به، اجعله بينك وبين الله لا رياء فيه ولا سمعة. فالحاصل أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة ومجاهدة مستمرة، ويتجنب الإنسان خوارم النية، كل ما أمر يجد أنه يؤثر على نيته يحرص على اجتنابه والبعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أحج وأجعل نيتي عن جميع موتى المسلمين أو عن المسلمين عموما بعد حجة الإسلام؟ ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، وإنما إن كنت قد حججت حجة الإسلام وأردت أن تجعلها لأحد فخص بها شخصا واحدا معينا، وإذا كانت والدتك لم تؤدي حجة الإسلام أو والدك أو جدك أو جدتك أو أحد قرابتك وأردت أن تجعلها له فأنت مأجور على ذلك، أما أن تؤدي الحج وتنوي به عن أمة الإسلام فهذا العمل لا أصل له، والقاعدة مرت معنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بسبب الزحام يوم التروية تذهب البعثة على الساعة 8 ليلا دون الذهاب، فما حكم ذلك؟ دون على الساعة 8 ليلا إلى عرفة دون الذهاب إلى منى، فما حكم ذلك؟ نعم، لا حرج في ذلك، يعني البقاء في يوم التروية هذا من السنن، سنن الحج، فإن تيسر لك ذلك فهو أولى وأكمل وأتم في حجك، وإن لم يتيسر بسبب الزحام وتحرك الحملة في هذا الوقت الذي أشرت إليه لا حرج عليك في ذلك. وأما السنة أن تصلي في منى يوم التروية، تصلي فيه الظهر والعصر، يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر اليوم التاسع، ثم بعد الصلاة تمشي إلى عرفات، هذه السنة. لكن إن ذهبت ليلا أو في نفس يوم التروية عصرا أو ظهرا إلى عرفات بسبب الزحام أو تحرك الحملة لا عليك، وتكون فاتتك السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة يأتيها الحيض وهي ذاهبة لأداء العمرة وستحج متمتعة، فماذا تفعل؟ تلبي بالعمرة، إذا وصلت إلى الميقات تلبي بالعمرة: لبيك اللهم عمرة، ثم إن طهرت قبل الذهاب إلى عرفات اعتمرت واغتسلت واعتمرت وتحللت من عمرتها وذهبت إلى عرفات، أما إذا جاء وقت الذهاب إلى عرفات وهي لم تطهر بعد فإنها تدخل عمرتها في حجتها فتصبح قارنا، تدخل عمرتها في حجتها فتصبح قارنا وتمضي مع الناس في إكمال أعمال الحج. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك كتاب جمعت فيه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في ذلك مؤلفات نافعة في باب الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القديم والحديث. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له الكلم الطيب، وابن القيم له الوابل الصيب، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له تحفة الأخيار، فثمة عدد من الكتب اعتني فيها بجمع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الذكر والدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يسن الاصطباع في طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة الأصل أن تكون في أدائك له وقد تحللت التحل الأول، وعليك ثيابك، تطوف وعليك ثيابك، لأنك إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك تكون بذلك قد تحللت التحل الأول. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه كانت تطيبه، والطيب من محظورات الإحرام، لكن هذا يسمى التحل الأول. فإذا رميت الجمرة وحلقت رأسك البس ثيابك واذهب طف طواف الإفاضة بثيابك المعتادة، فطواف الإفاضة ليس فيها الطباع، والطباع إنما هو في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة، وفي طواف العمرة. وأما بقية الأطوفة مثل طواف الوداع أو طواف الزيارة فهذه ليس فيها الطباع، الطباع إنما هو في طواف القدوم للمفرد والقارن، وفي طواف العمرة للمتمتع. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل يرمل الطائف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود في الأشواط الثلاثة الأول؟ نعم، هذا ثابت، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها بما في ذلك ما بين الركن والحجر هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا طاف خب ثلاثا كما جاء في الحديث، فهذا ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حدث اليوم أن كانت هناك سجدة تلاوة في صلاة الفجر، ولكني اختلط علي الأمر وركعت ولم أسجد، ثم أكمل الإمام القراءة وركعت مرة أخرى، فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي الإعادة؟ لا تعد الصلاة، ولعل هذا الجهل يعني يكون مغتفر، لكن الأصل عندما تبين لك أن سجود بعد أن ركعت وجدت من حولك قد سجد فتكمل وتجعله سجدة، تكمله وتجعله سجدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند الارتقاء على الصفا والمروة يكبر ثلاثا ويقرأ الآية إن الصفا والمروة والذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد ذلك يدعو، فهل يفعل هذه الأمور كلها ثلاث مرات أو مرة واحدة؟ إن الصفا والمروة هذه يأتي بها مرة واحدة، أما التهليلات والدعوات التي تكون مع التهليل فهذه يأتي بها ثلاثا، يهلل ثلاثا، وإن استغفر أو دعا يأتي بما يدعو به ثلاث مرات. أما تلاوة الآية فالذي جاء في الحديث أنها تقرأ مرة واحدة وهو يصعد الصفا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأعمال المشروعة لزائر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة المدينة النبوية ثمة أعمال تشرع للمرء جاءت بها السنة والهدي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأول ذلك أن تكون النية في شد الرحل للمجيء إلى هذا البلد المبارك الصلاة في المسجد النبوي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فيكون النية في سد الرحل الصلاة في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت إلى المدينة أول عمل تبدأ به تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إما نفلا أو فرضا، وتحرص على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد المبارك. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا، وهذا يشمل الفرض والنفل. فإذا أول ما تصل تبدأ بالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يشرع لك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، قد دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة، فتسلم عليه وعليهما السلام المشروع. ويشرع لك أيضا الذهاب إلى مسجد قباء، تتطهر في بيتك السكن الذي تسكن فيه وتذهب إلى قباء لتصلي فيه ما تيسر. ومن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. فتحرص على اتيان مسجد قباء وتصلي فيه. وأيضا يشرع لك زيارة قبور البقيع للسلام على من فيها من الصحابة وعموم المؤمنين، وأيضا زيارة قبور الشهداء، شهداء أحد. فهذه 5 أعمال ثبتت بها السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بزيارة المدينة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، فاستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.